ثلاثة أشهر. قال أو ناسية، مستحاضة ناسية ما تعرف حيضها كم، يقول كآيسة يعني ثلاثة أشهر. طيب إذن نقف هنا ونكمل في اللقاء القادم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.